الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الورع. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وجه الدلالة من الآية أن الله أمر بالأكل من الطيبات، وهذا يقتضي التورع عن المحرمات والشبهات. والورع عن الحرام واجب، والورع عن الشبهات مستحب. والإكثار من الإقدام على الشبهات يؤدي إلى الوقوع في الحرام. وقال تعالى: وثيابك فطهر. قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهر من الذنب، فكنا عن النفس بالثوب. وهذا قول إبراهيم النخعي والضحاك والشعبي والزهري والمحققين من أهل التفسير. قال ابن عباس: لا تلبسها على معصية ولا غدر. ثم قال: أما سمعت قول غيلان ابن سلمة الثقفي: وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست، ولا من غدرة أتقنع. والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء: طاهر الثياب. وتقول للغادر والفاجر: دنس الثياب. وقال أبي بن كعب: لا تلبسها على الغدر والظلم والإثم، ولكن البسها وأنت بر طاهر. وقال الضحاك: عملك فأصلح. قال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب، وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب. وقال سعيد بن جبير: وقلبك وبيتك فطهر. قال الحسن والقرظي: وخلقك فحسن. وهذا كله مرده إلى قول واحد، وإن اختلفت العبارة، وهي أن وثيابك فطهر يعني لا تلبسها على معصية، لا تجعل في قلبك غلا ولا غدرا ولا غشا ولا إثما ولا ظلما. فإذا لبست ثيابك وأنت طاهر القلب فقد لبستها على طهارة، وليس فقط الطهارة الظاهرة. قال ابن سيرين وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسات. هذا القول الثاني، أنه أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها، لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم. وقال طاووس: وثيابك فقصر. اجعل ثوبك قصيرا، يقول لأن تقصير الثياب طهرة لها، كما قال ارفع، قال عمر رضي الله عنه للشاب طويل الثوب: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يقول: والقول الأول أصح الأقوال، ولا ريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به، إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق، لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن، ولذلك أمر القائم بين يدي الله عز وجل بإزالتها والبعد عنها. وهذا الذي ذكره يدل على أن القول الأول يشمل الثاني، وهو أن لا تلبسها على معصية، ومن ضمن المعصية أن يترك النجاسة في ثوبه وهو يصلي، وأن يطيلها تحت الكعب، فإن ذلك من المعاصي. فإذا قيل له: خلقك فحسن، تجنب الكبر، عملك فأصلح، قلبك وبيتك فطهر، شملت هذه الأمور أيضا. وتبين بذلك أن هذه الأقوال لا تعارض بينها، والله أعلى وأعلم. لا، الأول يتضمن الثاني. تطهير القلب لما يتضمنش، يستلزم. الأولاني بيتضمن الثاني، وفي الحقيقة إذا طهر ثوبه وهو نجس القلب لم يتطهر التطهر اللازم الواجب. يقول: والمقصود أن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته، وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة، ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرا يرفل في ثوب طويل أوله بالدين. يقول: لذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله، ويؤثر كل منهما في الآخر. وده معنى المناسبة، إن النجاسة تجلب النجاسة والطهارة تجلب الطهارة في كليهما. يقول: ولهذا نهى الشرع عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. لباس الحرير للرجال والذهب يؤدي يعني إلى حصول التعلق بالدنيا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والفضة: هما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ويؤدي إلى الحرص على الرفاهية والنعيم ولو بالحرام. وأما جلود السباع فتؤثر قوة غضبية تؤدي إلى الاعتداء والظلم والبغي والكبر. يقول: وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتها وكسفتها، حتى إن ثوب البر لا يعرف من ثوب الفاجر وليس عليهما. يأمر بقى من الفراسة الخفية الله عز وجل أعلم بها. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش بطش اللمس والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. يتورع، يمتنع، يكف نفسه عن الدخول فيما لا يعني. وهذا في الحقيقة أوسع من الورع، يعني دائرة أوسع من الورع، وبالتالي هي شملت الورع وزادت. فربما كان الأمر حلالا لكن لا يعني الإنسان، فمن ترك ما لا يعنيه بالأولى ترك ما يشتبه عليه، وبالأولى والأولى ترك ما يحرم عليه. قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة، وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات. الفضلات الفضول، الشيء الزائد عن الحاجة من الكلام، يعني ممكن الموضوع يخلص في دقيقتين، ممكن الناس تقعد تتكلم في ساعتين ويعيدوا الكلام ويزيدوه، وهذا دائما يجر إلى أنواع من المفاسد. الخلاصة كلها تطلع بها يعني تختصرها في ثلاث كلمات. وكذلك ترك الفضول من النظر، التطلع، الإنسان يقعد يبص وينظر إلى ما لا يفيده، وغالبا ما يقع نظره إما على محرم أو يقع نظره على ما يلهيه، ينظر إلى ما يروعه من أمر الدنيا، إلى زينة يعني إذا مدت لها العين تعلق القلب بها. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، الإنسان يترتب على، قال: زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الناس لما تشوف اللي عند الآخرين يقول لك: ده أنا ما عنديش حاجة، ده أنا عايش عيشة مش نفع. يترتب على ذلك أن يتسخط قدر الله سبحانه وتعالى، ويستقل ما رزقه الله، ويستقل نعم الله عز وجل. فيترتب على ذلك إطلاق، على مع أنه إطلاق إلى مباح، ولكن نهى الله عز وجل عن مد العين إلى ما متع الناس به. والاستماع، إنسان يستمع إلى كلام لا فائدة منه، فضلا أن يكون كلاما محرما. والغالب الأعم من يعني من هو خبير بأحوال الناس يجد أن كثرة الكلام وكثرة النظر كثرة الاستماع يعني يكاد يستحيل أن تفصل بين المباحات وبين المحرمات فيها، ان اذا كثر الكلام فلا بد ان تجد في الكلام ايه، غيبه ونميمه وكذب وكبر وعلو وفساد. اذا كثر النظر، كثر النظر سوف اما يمرض القلب، وغالبا ما يقع هذا الى على امور ايه محرمه، يقع نظره اذا كان كل شيء يتعلق به ويظل يتبعه نظره. كذلك كثرة السماع سوف يستمع غيبة وأحيانا لا يستطيع ردها، يستمع نميمة ولا ينكرها، ويستمع كذبا ويسكت، ده هذا في أحسن الأحوال. وأما اللمس والمشي والفكر وسائر الأمور فإنها كذلك تختلط فيها، والفضول يجر إلى الشبهة والمكروه، والمكروه والشبهة يجر إلى الحرام. يقول وفي الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس. نعم قال فيه، لكن هذا من المعاني الحسنة. قال الشبلي: الورع أن يتورع عن كل ما سوى الله، يعني يترك إرادة كل ما سوى الله عز وجل، أي سوى محبته ومرضاته وابتغاء وجهه، بمعنى فسره كأنه يريد بالإخلاص، أن لا يريد إلا وجه الله عز وجل، أن لا يريد إلا مرضات الرب سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإخلاص شرط في كل الأعمال. وقال إسحاق بن خلف: الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة، والزهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة، لأنهما يبذلان في طلب الرياسة. الورع فيما تتكلم فيه، فيما تنطق به، في المنطق، في النطق، في الكلام، أشد منه في الذهب والفضة. من أين تكتسب؟ فالكلام أخطر من المال، الكلمات تؤدي إلى مفاسد إذا كانت في الحرام أعظم ربما من أكل شيء من الحرام، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. والزهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة، أن يكون غير راغب في الرياسة والشهرة والإمر على الناس وملك قلوبهم، بل هو يريد مرضات الله عز وجل. الذهب والفضة ينفقان من أجل الرياسة، من أجل الشهرة، وهذا أمر محسوس معلوم، بل تسفك الدماء من أجل الرياسة، تنتهك الحرمات من أجل الرياسة، تنتهك الأعراض من أجل الرياسة. الملك عند الناس أمر عظيم، بل جزء من الرئاسة عشان يبقى في وظيفة معينة يبذل أموالا هائلة، عشان يبقى في جاه معين، عضو في هيئة مثلا لها وجاهة عند الناس، ولا يعني مجلس أو غير ذلك، ينفق أموالا هائلة ويبيع أعمارا ليس من عمره فقط، بل من عمره وعمر البشر من حوله، ويظل الناس يبذلون من أجل شيء من الجاه والرئاسة ما يعني ما يبذلون. فإذن الورع يشمل الكلام، يشمل الإرادات، أعمال القلب، أن لا يقدم على عمل يريد غير وجه الله سبحانه وتعالى، ويشمل كذلك التصرفات العملية في المال والمعاملات. قال أبو سليمان الدارني: الورع أول الزهد، كما أن القناعة أول الرضا. لن يتحقق الزهد إلا مع الورع عن الشبهات والمحرمات. قال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. الورع الوقوف على حد العلم، يعني على ما يرشدك إليه العلم ويجعل لك هذا الحد من الحلال، من غير ما تتأول، يعني من غير ما تقول بس هو أنا لي وجه في أن أنا أخذ الحكاية دي، أصل هو الموضوع ما الشرط يكون حرام 100%، أنا لي حق في هذا. وتلاقي أن الأمر الإنسان يؤوله لنفسه، بمعنى يسوغه، يحاول أن يعني مع أنه يجد في نفسه شيئا، إلا أنه يظل يقنع نفسه بأنه يجوز له ذلك. لذلك قال العلم قال لك هذا هو الحلال، تقف عند ذلك. الدائرة اللي فيها شبهة وفيها شك في الصدر فأنت تتورع عن ذلك. وقال: الورع على وجهين، ورع في الظاهر وورع في الباطن. فورع الظاهر أن لا يتحرك إلا لله، وورع الباطن هو أن لا تدخل قلبك سواه. أن لا تحرك إلا الإخلاص وراء الباطن كمال المحبة. لا يعني يقول لا تدخل قلبك سواه، بمعنى لا تجعل لأحد من الخلق منزلة، وإنما الأمر لله عز وجل، وحبك وتعظيمك لله عز وجل، ومن أمر الله بتعظيمه، يعني حب الأنبياء من حب الله، وتعظيم الأنبياء وتوقيرهم من حب الله ومن تعظيم الله عز وجل. ورع الظاهر أن الحركات الظاهرة تكون بنية، مع أن هذا أيضا في حقيقة الأمر أمر باطن، لأنه قال لله، ويمكن أن يحمل لا يتحرك إلا لله، يعني على وفق الشرع، ويكون ورع الباطن هو الإخلاص، المحبة والإخلاص، فيكون ورع الظاهر المتابعة وورع الباطن الإخلاص. وقال: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. كلمات جميلة. من لم ينظر في الدقيق من الورع، الأشياء الدقيقة التي يتورع، يعني لا يتورع عنها إلا أصحاب المنازل العالية الذين أعطاهم الله عز وجل أعظم الأعطيات والحظ العظيم من الأخلاق السامية والمواهب الجليلة من أحوال القلوب، لن يصل إلى هذه العطايا الإلهية الجليلة العظيمة من القرب منه والرضا به وعنه سبحانه وتعالى وفعل مرضاته رحمك الله، إلا بأن يدقق في الورع حيث يتجنب الحرام تماما، بل ويتجنب الشبهات. وقيل الورع الخروج من الشهوات وترك السيئات، وهذا بلا شك من الخروج من الشهوات التي تجر إلى الحرام وأكثرها ينال من الحرام، ترك السيئات، وهذا واجب أن يترك المعاصي. وقيل: من دق في الدنيا ورعه أو نظره جل في القيامة خطره. خطر يعني منزلته، يعني عظم في القيامة منزلته، ولا لا له خطر عظيم. مش الخطورة اللي هي بنستعملها هنا في كلمة الخطر، لكن الخطر تستعمل معنى القدر. قال يونس ابن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة عين. نسأل الله العافية، من يطيق هذا أن يحاسب نفسه في كل طرفة عين؟ اللهم اغفر لنا. وإن كان الإنسان سوف يحاسب على ذلك، لو نظرت عينه وطرفت في غير مرضات الله ونظر إلى المعصية لحوسب على ذلك. قال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك فاتركه. شيء سهل يعني كل ما هي. ولكن هذا في الحقيقة إنما هو لأهل الإيمان الصادق، وإلا فكثير من الناس تحيك الأمور في صدورهم لجهلهم وعدم علمهم، وصاحب الإيمان لن يحيك في صدره إلا ما فيه شبهة. وقال سهل: الحلال هو الذي لا يعصى الله فيه، والصافي منه الذي لا، أو الحلال هو الذي لا يعصي الله فيه، والصافي منه الذي لا ينسى الله فيه. الحلال هو الذي لا يعصى الله فيه، والصافي منه الذي لا ينسى الله فيه، لأن المباح الكثير يلهي وينسي، فلذلك قال الحلال الصافي الذي اللي هو يعني ليس مخلوطا بمحرم، لأن الإنسان إذا انشغل بالفضول، إذا انشغل بالزيادات من المباحات، ترتب على ذلك أنه ينسى ذكر الله عز وجل. يكفيه أنه بسبب الانشغال سوف يترك شيئا من الذكر، أو شيئا من الصلاة، أو شيئا من تفتيش النفس عن العيوب، تفتيش النفس بحثا عن عيوبها ومعالجة تلك العيوب والأمراض. حاجة الإنسان إلى أن يقضي وقته في ذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب واللسان والعمل والحال حاجة أساسية. فلو أن الإنسان عمل في حياته الدنيوية طولة يومه حتى ينام، سوف يؤدي الفرائض وقلبه مشغول بمشاكل الدنيا، فهذا مع أنه حلال ينسي. فلذلك قال الحلال هو الذي لا يعصي الله فيه، والصافي منه الذي لا ينسى الله فيه. وسأل الحسن غلاما فقال له: ما ملاك الدين؟ فقال: الورع. قال: فما آفته؟ قال: الطمع. فعجب الحسن منه. آفة الدين الطمع، الحرص على الأشياء التي في أيدي الناس أو التي ليست في يد الإنسان، فهذه آفة عظيمة. ملاك الدين ما يكون الدين في يعني قد أتى عليه، يعني أتى به الإنسان وأدى ما عليه في الدين إذا تمكن من هذه الخصلة. ملاك ذلك يعني ما تملك به أن تؤدي الشيء المطلوب منك. فملاك الدين الصفة التي أو العمل الذي إذا عملته فقد أديت ما عليك في الدين. وأما آفة دين الشخص أن يكون عنده الطمع. وقال الحسن: مثقال ذرة من الورع خير من 1,000 مثقال من الصوم والصلاة. أي بلا ورع، يعني إنسان لا يتورع عن الحرام، يأكل الربا والرشوة، وتجده محافظا على الصلاة والحج والعمر، ويصوم الاثنين والخميس، وهو يأكل الربا، يأكل الخمر والميسر. هذا أمر عجيب، تجد كثيرا من الناس يأكلون الربا والفوائد المحرمة ويأخذون الرشوة، وتجد يعني تجد رجل محافظ على الصلاة. ليس معنى ذلك أن هذه الصلاة أمره بتركها، ولكن فعلا مثقال ذرة من الورع عما حرم الله عز وجل أفضل من يعني 1,000 مثقال من هذه الصلاة التي لم تأمر صاحبها عن الصلاة، عن الفحشاء والمنكر، وعن الصيام الذي لم يكف صاحبه عما حرم الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا يعني الذي لا يتورع عن دماء الناس، لا يتورع عن ظلم الناس، لا يتورع عن يعني أذيتهم وكشف عوراتهم، فهذا صلاته هذه لم تثمر الثمرة المطلوبة. فمن هذه النوعية من الصلاة والصيام، مع كون الصلاة أساسا والصيام الفريضة منهما أركان الإسلام، ولكن لا شك أن الواجب منهما ومن الزكاة والحج ما كان مثمرا ثماره الباطنة، والذي يؤدي إلى حصول الورع الذي هو الامتناع مما حرم الله عز وجل ثم عن الشبهات. وقال أبو هريرة: جلساء الله غدا أهل الورع والزهد، الذين يقربهم الله عز وجل ويجلسون على منابر النور ومنابر الذهب ومنابر الفضة وكثبان المسك، قريبين من الله عز وجل، هم أهل الورع والزهد الذين تورعوا عما حرم الله وعما اشتبه عليهم، وكذلك زهدوا في الدنيا فأحبهم الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهذا منقول عن عمر رضي الله عنه: يدع ما لا بأس به، شيء ليس بحرام، يتركه خوفا لأنه اشتبه عنده. وهذا كما ذكرنا وارد في حق العالم إذا اشتبهت عليه الأدلة، وحق طالب العلم إذا لم يظهر له الأمر والترجيح، وفي حق العام إذا اختلف عليه المفتون وكلهم عنده ثقات، فعند ذلك سوف يقع في قلبه اشتباه، هذا مما لا بأس به أم به بأس. فيقول: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال بعض الصحابة: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. وهذا من الورع العظيم. قال صاحب المنازل: الورع توق مستقصى على حذر وتحرج على تعظيم. توق، يتوقى الحرام والشبهات، مستقصى يعني يبلغ أقصى ما يستطيع، وصل إلى أقصى ما يستطيع، وعلى حذر، على خوف من أن يقع فيما حرم الله. وتحرج يعني يتحرج أن يقع عنده حرج، أن يقع في الحرام على تعظيم لأمر الله، مع تعظيم لأمر الله، إنما يتحرج أن يقع في هذه الأمور خوفا من الله عز وجل معظما لأمره سبحانه وتعالى. يقول يعني أن يتوقع الحرام والشبه وما يخاف، وما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه من التوقي، لأن التوقي والحذر متقاربان، إلا أن التوقي فعل الجوارح والحذر فعل القلب، فقد يتوقع العبد الشيء لا على وجه الحذر والخوف، ولكن لأمور أخرى منها إظهار نزاهة وعزة وتصوف أو اعتراض آخر، يعني بيعمل حاجة عشان يبين أنه نزيه عن حاجة زي كده، يتنزه عن شيء معين، لا يريد أن يقول الناس يتناول مثل هذا. وتعزز يقول يعني الزبط واحد غني قوي فتوقع أنه ياخد ربع جنيه لقى في الشارع عشان الناس يقولوا شوف يا راجل بمد إيده الربع جنيه وقطع عشان ربع جنيه، فهو يقوم يتعزز يقول أنا ما أخدش حاجة زي كده، أنا ما يلاقي الناس على سبيل المثال هو بيوزعوا حاجة فيقوم يقول أنا أقف في الطابور ده، ما في الزحمة دي أطلع أجري ورا الحاجة دي، يتعزز. وقد يكون عن إيه؟ عن حذر، مش عشان يقول التوقي، قد يكون عن حذر أو على وجه آخر يتوقع من أجل شيء آخر. يقول أو اعتراض آخر، يعني بعض الناس هيعترض عليه فيقول لك أنا مش عايز أوجع دماغي، أنا مش عايز حد يعترض علي. يقول كتوقي الذين لا يؤمنون بمعاد ولا جنة ولا نار، ما يتوقونه من الفواحش والدناءة تصونا منها ورغبة بنفوسهم عن مواقعتها وطلبا للمحمدة ونحو ذلك. يعني بعض الملحدين عندهم ان الحاجات دي مش كويسة. ليه مش كويسة؟ هو مش عايز ثواب، علشان هو شايف ان دي يعني قدام الناس فيها ايه؟ دناءة ومهانة. يقول لك انا اعمل كده؟ فكما كانت طائفة من مشركي العرب في الجاهلية يمتنعون من شرب الخمر، تقول هند يعني لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في باعة النساء ولا يزنين، فقالت أو تزني الحرة، فكان عندهم مع إن شيء، لكن إن إنها حرة يبقى لا تقع في الزنا وهي مشركة ولا تؤمن بمعاد، كانت يعني الحمد لله أزقها الله عز وجل الإسلام وحسن إسلامها. يقول وطلبا للمحمدة ونحو ذلك، فهذا عش حتى لا يعترض عليهم. لذلك تجد يعني رؤساء يعني كفار مع أنهم يعلنون صراحة أحيانا عدم إيمانهم بالدين ولا بالآخرة، ولكن مثلا ما ينفعش أن هو تكون له مثلا عشيقة، ولا يصلح مثلا أن يكون عنده مثلا يعني بعض أنواع الفواحش يتوقاها، والفظيع لأن الناس هتقولوا إيه ده ما ينفعش ونحو ذلك. يقول وقوله أو التحرج أو وتحرج على تعظيم، يعني أن الباعث على الورع عن المحارم والشبه إما حذر، هي أو يقول إما حذر حلول الوعيد وإما تعظيم الرب جل جلاله وإجلالا له أن يتعرض لما نهى عنه. والحقيقة أن كلا الأمرين لازم، وهو أن يكون حذرا خائفا من وعيد الله ومعظما لمقامه، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يقول فالورع عن المعصية إما تخوف أو تعظيم، والصحيح أنهما الاثنين، واكتفى بذكر التعظيم عن ذكر الحب الباعث على ترك معصية المحبوب، لأنه لا يكون إلا مع تعظيمه، وإلا فلو خلى القلب من تعظيمه لم تستلزم محبته ترك مخالفته، كمحبة الإنسان ولده وعبده وأمته دون أن يعظمه، فلا يستلزم أن يطيعه في كل ما يأمر أو يترك مخالفته. يقول فإذا قارن الحب التعظيم أوجب ترك المخالفة. يقول قال وهو آخر مقام الزهد للعام وأول مقام الزهد للمريد، يعني أن هذا التوقي والتحرج بوصف الحذر والتعظيم هو نهاية لزهد العامة، يعني آخر حاجة في زهد العامة يكون عنده ورع، يقول وبداية لزهد المريد الذي يريد وجه الله يعني، إنما يقول إنما كان كذلك لأن الورع كما تقدم هو أول الزهد وركنه، وزهد المريد فوق زهد العامة، ونهاية العامة هي بداية المريد، فنهاية مقام فنهاية مقام هذا هي بداية مقام هذا. فإذا انتهى ورع العامة صار زهدا، وهو أول ورع المريد. قال وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى تجنب القبائح لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان. يقول هذه ثلاث فوائد من فوائد تجنب القبائح: إحداها صون النفس، وهو حفظها وحمايتها عما يشينها ويعيبها ويزري بها عند الله عز وجل وملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه، فإن من كرمت عليه نفسه وكبرت عنده صانها وحماها وزكاها وعلاها ووضعها في أعلى المحال وزاحم بها أهل العزائم والكمالات، ومن هانت عليه نفسه وصغرت عنده ألقاها في الرذائل وأطلق شناقها، الشناق لو بيشنقها يعني بيمسكها، وحل زمامها وأرخاه ودساها أفسدها ولم يصنها عن قبيح. فأقل ما في تجنب القبائح صون النفس، نفسك دي غالي عليك، عزيزة عندك، مش عايز تبهدلها. البهدلة دي ايه بقى؟ مش ان انت تبقى فقير، البهدلة للنفس وتضييعها وإهلاكها هو القبائح، هو محرمات، هو مخالفة شرع الله عز وجل. حين تكون نفسك أنت حريص، أنت حين تكون حريصا على نفسك فأنت تترفع عن هذه العيوب، هذه القبائح، لأن هذا يعيب نفسك. لا يلزم عند الناس فقط، في بعض الناس توصل الأحوال بهم إلى أن تكون الدناءات أمرا يعني يفتخرون به والعياذ بالله، والطهارة أمرا ينبذ، كما قال قوم لوط إنهم أناس يتطهرون، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لكن أنت تحفظ نفسك أن تزري بها عند الله عز وجل وعند ملائكته وعند عباد الله المؤمنين لأنهم شهداء الله في أرضه، ثم بعد ذلك سائر الخلق. يعني سبحان الله، الإزراء الذي وقع على قوم لوط عبر التاريخ هتلاقيه فعلا قوم يزدريهم كل عقل وفضيحة والعياذ بالله عبر التاريخ، هم كانوا بيتلذذوا بها وقتها ولكن فضيحة فعلا، إزراء أزرى بهم، وحتى يعني إلى يومنا هذا لا يزال الإزراء عليهم. ولذلك المجرمين أعداء الإنسانية ممن ينهمكون في القبائح هم يتلذذوا بها دلوقتي، ولكن سيظل على مر التاريخ يذكرون بأنهم أقبح من تسلط على العباد من أهل الحضارات. يعني هم دلوقتي مفتخرين بفسادهم وفجورهم، الأمريكان وأهل الغرب، ومع ذلك سوف يظل الإزراء عليهم من الخلق جميعا حتى أحفادهم هم ولا يضر الله، فضلا بقى عن الإزراء الذي يصيبهم عند عباد الله المؤمنين فضلا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. والله يعني الواحد لما يقعد يسمع حال فرعون صفاته فظيعة جدا، وذكر قال وأتبعوا في هذه لعنة، يعني يعني اللهم لعنهم، الواحد يفضل يلعنهم على الدوام، لأنه كل في الدنيا الناس تقعد تلعنهم تلعنهم على الدوام. وفعلا صفات قبيحة، مدرسة يعني أصلت للدعوة إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار بسلوكهم وأخلاقهم. فالظلم من أمثالهم سوف يظلون كذلك يذكرون بقبائحهم، لأن الله إذا يعني أبغض عبدا وضع له القبول في البغضاء في وضع أبغضه الملائكة ثم أبغضه أهل الأرض. قال أما توفير الحسنات، طب يقول تجنب القبائح لصون النفس وتوفير الحسنات. يقول أحدهما توفير زمانه على اكتساب الحسنات. أنت الوقت اللي هتقضيه في المعصية ده أنت عايز تستغله في الطاعة، فأنت بتوفر الوقت، فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه الحسنات التي كان مستعدا لتحصيلها. يعني دي على الحسنات اللي جاية، الحسنات التي تريد أن تكتسبها. والثاني توفير الحسنات المفعولة عن نقصانها، المعنى الثاني الحسنات اللي مضت، لأن السيئات تذهب بالحسنات أيضا لأنه توضع في الميزان، كما أن الحسنات يذهبن السيئات، فبعض الحسنات بعض السيئات يحبط الايه الحسنات أمامها. يقول الثاني توفير الحسنات المفعولة عن نقصانها بموازنة السيئات وحبوطها، كما تقدم في منزلة التوبة أن السيئات قد تحبط الحسنات وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصها، فلا بد أن تضعفها قطعا، فتجنبها تجنب السيئات يوفر ديوان الحسنات، وذلك بمنزلة من له مال حاصل، فإذا استدان عليه فإما أن يستغرقه الدين أو يكثره أو ينقصه. فإما أن يستغرقه الدين أو يكثره أو ينقصه، ممكن يكثر المال إذا انتفع به يعني. لأن غرض المقصود هنا والله أعلى وأعلم أن توفير الحسنات الماضية حتى لا تحبط بالموازنة، وتوفير الحسنات المستقبلة بأن يوفر وقته لذلك. يقول أما صيانة الإيمان فلأن الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد حكاه الشافعي وغيره عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وإضعاف المعاصي للإيمان أمر معلوم بالذوق والوجد والوجود، كما أنه معلوم بالدليل من الكتاب والسنة، فهو معلوم بما يذوقه أهل الإيمان ويعرفونه ويجدونه. فإن العبد كما جاء في الحديث إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، وإن عاد فأذنب نكت فيه نكتة أخرى حتى تعلو قلبه. وذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقبائح تسود القلب وتطفئ نوره، والإيمان هو نور في القلب، والقبائح تذهب به أو تقلله قطعا على حسب درجة القبائح. الشرك يحبطه بالكلية، المعاصي تنقص الإيمان تنقص الإيمان، فالحسنات تزيد نور القلب والسيئات تطفئ نور القلب. قد أخبر الله عز وجل أن كسب القلوب سبب للران الذي يعلوها، وأخبر أنه أركس المنافقين بما كسبوا، والله أركسهم بما كسبوا، ردهم في الركس والنجس والسوء. وأخبر أن نقض الميثاق الذي أخذه على عباده سبب لتقسية القلب على بني إسرائيل أهل الكتاب. قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه والعياذ بالله، ونسوا حظا مما ذكروا به، فجعل ذنب النقض النقض لميثاق الله للعهد الذي بينه وبين الله على السمع والطاعة موجبا لهذه الأثر من تقسية القلب، قسوة القلب، اللعنة والبعد عن الله والطرد من رحمته، تحريف الكلم سواء كان تحريف الكتابة أو تحريف اللسان أو تحريف المعاني، الفتوى بالباطل بسبب قسوة القلب وبسبب نقض الميثاق، يحرف الكلم عن مواضعه، يقول الله شرع كذا وهو لم يشرع، الله أحل كذا وهو قد حرمه، ونسيان العلم، ونسوا حظا مما ذكروا به، نسأل الله العافية. فالمعاصي للإيمان كالمرض والحمى للقوة، سواء بسواء، كالمرض والحمى لقوة الإنسان لقوة البدن. ولذلك قال السلف المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت. فإيمان صاحب القبائح كقوة المريض على حسب قوة المرض وضعفه. هذه الأمور الثلاثة وهي صون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان هي أرفع من باعث العامة على الورع، لأن صاحبها أرفع همة، لأنه عامل على تزكية نفسه وصونها وتأهيلها للوصول إلى ربها، فهو يصونها عما يشينها عما يعيبها عيب نفسه عنده سبحانه ويحجبها عنه، ويصون حسناته عما يسقطها ويضيعها، لأنه يسير بها إلى ربه ويطلب بها رضاه، ويصون إيمانه بربه من حبه له وتوحيده ومعرفته به ومراقبته إياه عما يطفئ نوره ويذهب بهجته ويوهن قوته، لنذاق حلاوة الإيمان، فلا يفعل المعصية لأنه يعرف أثر ذلك في ضياع هذه الحلاوة أو نقص هذه الحلاوة أو ذهاب هذه الحلاوة، فهو قد ذاق طعم الإيمان لا يريد أن ينقص هذا الإيمان، لأن نقص الإيمان يذهب بحلاوته، لأن ذوق حلاوة الإيمان أعلى من مجرد ورود الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين. كل قول هذا أستغفر الله. قول شخص هذا يوم أسود، أسود على الكفرة، أسود على الظلمة، أسود على المؤمن، لا يكون كذلك. فلا يوصف اليوم بالسوء مجردا أو بالسواد الذي هو علامة على المسبة مجردا، لأن هذا قد يدخل في سب الدهر. وأما أيام النحسات، أيام النحسات فهي عليهم، لذلك نقول هذا يوم نحس على هؤلاء الكفرة، ويوم نصرة لعباد الله المؤمنين، للأنبياء وعباد الله المؤمنين.